تفسير الآية 22 من سورة النحل، يقول تعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. أي معبودكم أيها الناس معبود واحد، لا معبود أي مطاع إلا هو. وهذا مزيد من التأكيد أنه إله واحد، أي هو الله وحده سبحانه ولا أي شيء غيره، الذي يستحق العبادة أي الطاعة لنظامه وهو الإسلام. فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا والفرق بين الرب والإله، والإله والله تعالى هو حتما الاثنين معا، أن الرب هو الذي يخلق خلقه ويربيهم ويرزقهم ويرعاهم جميعا، أما الإله فهو المعبود أي المطاع أي الذي يشرع للبشر من خلقه الأخلاقيات والأنظمة والقواعد والأصول التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فمن أطاعه واتبع شرعه أي الإسلام فقد اتخذه إلها له وسعد فيهما، ومن خالف وأطاع غيره فيما يخالف الإسلام فقد اتخذ هذا الغير إلها له وعبد وتعس فيهما على قدر مخالفاته. قوله تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، أي فالذين لا يصدقون بوجود الآخرة حيث البعث للناس بالأجساد والأرواح بعد كونهم ترابا، وحيث الحساب والعقاب والجنة والنار، لأنهم قد أغلقوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هؤلاء ومن يتشبه بهم قلوبهم منكرة أي عقولهم مكذبة مستنكرة لهذا الذي ذكر لكم أيها الناس من أن إلهكم إله واحد، ومن قدرته وعظمته وعظيم نعمه عليكم وعليهم، رغم وضوح الأدلة الأكيدة التي ليس فيها أي ذرة شك على ذلك لكل عاقل منصف عادل كما ذكرت الآيات السابقة. وهم مستكبرون أي وحالهم أنهم متعالون على هذا الذي ذكر لكم من أن إلهكم إله واحد، أي يرفضون ولا يقبلون ولا يستجيبون له، أي مستكبرون على عبادته تعالى، فلا يتبعون دينه الإسلام ويخالفونه ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار.